قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من توفيق الله عز وجل تيسير سبل طلب العلم، خصوصا في أزمنة الفتن والهرج والمرج الذي نراه واختلال الأمور بشكل كبير. فإذا جمع الإنسان مع قيامه بواجب الوقت وما أكثر واجبات الأوقات، إذا جمع بين أو مع ذلك كله حرصه على طلب العلم والاستمرار في مستلزمات العلم من العمل به والدعوة إليه ورؤية أثر ذلك وظهور أثر ذلك في سمته وفي عبادته، فإن هذا من توفيق الله عز وجل. وأرجو أن تكون هذه السنة مباركة في بداياتها، وأن تكون مباركة أيضا في خواتيمها، وأن تكون مباركة في حضورها من إخواننا وأخواتنا، وهذه أمور لها ما بعدها. عسى الله سبحانه وتعالى أن يقود هذا إلى جيل النصر المنشود الذي يأتي الله عز وجل على يديه بالنصر والتمكين والعز والسؤدد، وهذا ما نرجوه من فضل الله عز وجل. حتى لا نضيع حصة الأمس في العقيدة، لأن الكتاب طويل نسبيا وفيه مباحث تحتاج إلى تركيز، نحاول أن نجمع اليوم بين الدرسين، فنأخذ شيئا من هذا وشيئا أيضا من كتاب ماذا خسر العالم. الدرس الأول في الطحاوية، أظن أننا كنا أطللنا إطلالة على أهم القضايا المتعلقة بالعقيدة ومدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها، وأظن ترجمنا للمصنف والشارح في مباحث، يعني أنتم تذكرونه، لأن هذه المسائل ينبغي أن تسجل، خاصة وهذا ليس في الكتاب. دائما المسائل التي يقولها المدرس لما ليس في الكتاب من المهم أن تكتب في الهوامش إن أمكن، أو في دفتر خاص تنقل بعد هذا ويعتنى بها، لأنها خلاصة يعني المسائل، خصوصا إذا كانت مقدمات أو معاني متعلقة. عادة هذه لا توجد في كتاب واحد، وإنما يعني قد يعني تكون حصيلة هضم يعني كلام كثير في كتب كثيرة، فمثل هذا ينبغي أن يراعى. أيضا اليوم قبل أن نشرع في كلام المصنف في أوله، عندنا مقدمة للشارح، وقبل المقدمة أيضا نشير إلى بعض المعاني المهمة المتعلقة بهذا العلم، منها أن كتاب العقيدة، العقيدة فعيلة بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، عقيدة بمعنى معقودة، يعني معقودا عليه، لأن مسائل الاعتقاد إنما هي عقد القلب على هذه المعاني، خلاف العمليات، عمليات كالفروع الفقه ونحو ذلك، وأن كان أيضا من الإيمان لكن محله الجوارح، فالعمليات لا تدخل في العقيدة لأن موردها أو لأن موردها عمل الجوارح. أما مسائل التصديق والإيمان فتسمى عقيدة لأن مرجعها إلى علم القلب. تصنيف في العقيدة له يعني أسماء كثيرة، منها التوحيد، وقد أخذتم كتاب التوحيد، ومنها السنة، كتاب السنة للخلال عبد الله بن الإمام أحمد، كثير من الكتب في العقيدة بيسنس، ومنها الشريعة ككتاب الأجر وغيره، ومنها الإيمان كإيمان ابن مندة وغيره، ومنها الفقه الأكبر كالكتاب المنسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله وسيأتي الكلام عليه. كل هذا يعني كل تسمية لها وجه من التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله وأن محمد رسول الله، هذا من يعني وجه التوحيد. السنة أيضا فعليكم بالسنة دي. وهكذا كل شيء له يعني أصل. مصطلح أهل السنة والجماعة من المهم أيضا أن نتوقف عند هذا، هذا أطلق في أواخر القرن الثاني على اتباع الأثر، من كان حريصا على اتباع الأثر مخالفا للفرق المبتدعة فهذا معنى أهل السنة والجماعة. حتى وصلنا إلى هذا المصطلح كانت هناك مراحل، وهذه المراحل ممكن أن يعني نلخصها كما ذكر بعض أهل العلم في عدة مراحل. المرحلة الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني وفاته وخلافة أبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان، كان الناس لا يتسمون إلا بالإسلام، هو سماكم المسلمين، ولم يكن هناك تصنيف إلا المسلمون والكافرون، وزيد عليهم المنافقون في المجتمع المدني، فكان المسلمون يعرفون بالمسلمين كما قال الله تعالى هو سماكم المسلمين. لكن في أواخر عهد عثمان لما برزت الفتنة ونشأت الخوارج الذين قتلوا عثمان وحاربوا عليا رضي الله عنه، وهم أيضا مسلمون وينتسبون إلى الإسلام ويدعون ذلك، هنا يعني مع ظهور الفرق، أول الفرق طبعا الخوارج، وكرد فعل لها تشيعت الشيعة، الخوارج حاربوا عليا فتشيعت الشيعة وانحازوا إلى علي كرد فعل، ثم خرجت المرجئة كمحاولة يعني الجمع بين أو حسم الخلاف بين الفريقين، ثم جاءت القدرية، هذا كله أدركه الصحابة في زمانه، ثم جاءت بدعة الجهمية ثم المعتزلة، هذه الفرق الأولى التي خرجت. فأنكر السلف هذه الأسماء كلها، ولهذا يعني يذكر عن ابن عباس كما ذكره في شرح الإبانة قال من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، يعني ليقر بأن يترك مذهب أهل السنة أو مذهب يترك التسمية بالإسلام كما عرف في زمان الصحابة إلى تسمية الخوارج أو القدرية أو الجهمية أو نحو ذلك، فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. إذن احتيج إلى تسمية أخرى غير الإسلام لما كثرت الفرق المبتدعة وكلهم ينتسب إلى الإسلام، ومن هنا ظهر مصطلح أهل السنة والجماعة في أواخر القرن الثاني. ويذكر بعض الشراح أن أول من استعمله بعض مشايخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والسنة والجماعة متلازمان، أن بعض الناس قد يدعي السنة وينكر الجماعة، والبعض العكس، فلا بد من المصطلحين. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، هذا أصل الجماعة. عليكم بسنتي وهذه السنة، فاجتماع السنة والجماعة أمر مطلوب. أهل السنة قد يسمون الفرقة الناجية كما في الحديث افترقت اليهود والنصارى واستفترق أمتي كلها في النار إلا واحدة، فهذه الحديث يدل على الفرقة الناجية. في بعض الحديث أيضا الطائفة لا تزال طائفة أمتي منصورة، فتسمى أيضا أهل السنة بالطائفة المنصورة. ربما تسموا بالسلف، السلف الصالح، لأن الصحابة هم سلفنا وكانوا أهل صلاح في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق. على كل حال، إذن هذه مرحلة أخرى غير مرحلة التسمية بالمسلمين، ظهرت تسمية أهل السنة والجماعة، وظهرت بعد هذا أيضا تسمية السلف لما انتسب إلى أهل السنة كثير من المبتدعة. لابد أن يعلم أن جميع الخلفاء كانوا على مذهب السلف، جميع خلفاء سواء خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم أو خلفاء بني أمية أو خلفاء بني العباس كانوا على مذهب السلف. حتى ظهرت المعتزلة فتسلطوا على المأمون، لو تذكرون في التاريخ أن المأمون يذكرون من فضله، وهذا في الحقيقة محل نظر انه اطلع على ثقافة اليونان وانه امر الكتاب ان يترجموا ما عند اليونان من علومهم، وهذه لم تكن ميزة بقدر ما كانت عيبا. واول من دفع ثمن ذلك المأمون نفسه لما ترجموا كلام اليونان، وكثر الكلام في المباحث العقلية وبرزت فرقة المعتزلة، تسلط المعتزلة على دماغ المأمون حتى نقلوه من المذهب المعتاد عند الأئمة والخلفاء جميعا منذ أبي بكر، حتى امتحن الناس في مذهب المعتزلة وقضية خلق القرآن والتجهم الذي كان معروفا، وبالتالي هو سلطان، والسلطان يعني مؤثر، إن الله يزع بالقرآن بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لكن هنا كان على خلاف الحق وامتحن العلماء في القول بهذا، ومن لم يجبه إلى هذا وضعه في السجون، وملئت السجون يوم ذاك كما تملأ الآن بالمخالفين يعني، أو ملئت بأهل السنة والجماعة في ذلك، ولم يعني يكن خارجا إلا من يعني أجابهم إلى ذلك سواء باعتقاد أو من نوع من المواربة. واستمر هذا في زمن المأمون وزمن المعتصم من بعده وزمن الواثق حتى جاء المتوكل، فرد الله عز وجل مذهب أهل السنة على يديه وانكشفت المحنة. والمحنة هذه طبعا الإمام أحمد له فيها مقامات معروفة حتى عرف بإمام أهل السنة، لأن الله عز وجل حفظ يعني دينه بموقف الإمام أحمد وثباته. ولئن كان بعض العلماء قد أجابوا سواء يعني بالموافقة أو على سبيل المداراة، فإن العامة بقيت العامة على مذهب أهل السنة رغما عن يعني امتحان المأمون والخليفتين من بعده. لماذا؟ لأن العلماء، وهذه مواقف العلماء ينبغي أن يثبتوا في هذه المواقف حتى لا يضيع الحق. إذن دولة المعتزل فقط في هذه السنوات القليلة، ثم رد الله عز وجل مذهب أهل السنة والجماعة إلى، ولم تقم للمعتزلة دولة بعد ذلك. لكن مع خفوت نجم المعتزلة أو تراجع يعني دورهم ودولتهم، خرج بعض أهل العلم يردون على المعتزلة، لكنهم كانوا قد تأثروا بعلم الكلام فردوا على المعتزلة ولم يكن منهجهم صافيا، ولم يرجعوا لأهل السنة والجماعة، فهم من زاوية أنكروا كلام المعتزلة لكن علق في نفوسهم بعض أثرهم، فلا هم بقوا معتزلة ولا هم رجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ومن هنا ظهرت أقوال الكلابية وأقوال الأشعرية وأقوال الماتريدية، وهذه الفرق أخف حالا من المعتزلة لكنها لم ترجع إلى صفاء مذهب السلف. فحصل هنا خلط، إن كثيرا ممن ينتسبون لأهل السنة انتحلوا كلام الأشاعرة بالذات والمتردية على أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وابتداء من القرن الرابع صارت أو صار يسمى أهل السنة والجماعة على كلام الأشاعرة والمتردية، وهذا خطأ كبير. حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية في أواخر القرن المتوفى 728 بعد السبعة، يبقى بدأنا في القرن الثامن، هو جاء اشتغل في هذه الأمور من آخر القرن السابع وما بقي من ربع القرن الثامن الذي عاش، فقام ابن تيمية بتجديد مذهب السلف ومن بعده ابن القيم رحمه الله. لكن وهذه قلناها في المرة الماضية، لم يكن مذهب السلف الذي قام بتجديده ابن تيمية وابن القيم وتلاميذهما، لم يكن هذا مسموحا في الجملة لغلبة الأشاعرة، وكانوا يمتحنون، وكان الذي ينادي بكلام ابن تيمية كان ربما يؤذى. فبقي مذهب السلف وأن كان ظاهرا معلوما في مقابل الأشاعرة، وهذا من حسنات الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه أظهر مذهب السلف، لكن لم يكن له نفس السلطان ونفس القوة، ولم تكن له دولة يعني تسعى أو تقوم على نشره. حتى جاء القرن الثاني عشر الهجري وظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقام على هذه الدعوة ومكن لها بالتمازج الذي حصل بين الدولة العلمية والدولة يعني الحكمية، وتبنى يعني آل سعود وقتها مذهب السلف ونشروه في الجزيرة، وانتشر من الجزيرة إلى يعني. فكان من محاسن هذا الزمان كما قلنا إن مذهب السلف غير محارب، لأن الذي ينتسب لمذهب السلف يقول أنا سلفي ما أحد يقول له لماذا تعتقد هذا، ما يحارب. بينما حتى في زمان ابن تيمية كان الذي يقول بقول من أقوال ابن تيمية هذا كفيل بأن يسجن وأن يضرب وأن يؤذى وأن تحرق كتبه ونحو ذلك. وما قبل ابن تيمية كانوا قرونا على طريقة الأشاعرة، حتى غلب هذا على بعض المنتسبين لمذاهب الأئمة الأربعة، مع أن الأئمة الأربعة كلهم على طريقة السلف، فيقول لك فلان الشافعي هو أشعري في الاعتقاد فيخالف يعني إمامه، فلان المالكي أو فلان الحنفي، وقل هذا في الحنابلة وإن كان موجودا أيضا. فهذه أيضا يعني مسألة أو هذه مقدمات لابد أن تعرف. من محاسن الزمان هذا، قليل المحاسن، أن مذهب السلف كما قلنا لا أحد يتعرض له، فنحن نقول بأعلى صوتنا إن الله عز وجل كما ننادي بتحفظ هذه العقيدة وما ورد فيها من مباحث الإيمان ومباحث القدر ومباحث الصفات ونحو ذلك مما نرى، ولا يعني بل الكل يتمسح في هذه المعاني على أنها الحق، وقد يحاول أن يعني لن يحصل العكس، يعني هو قد يقول بالبدع وينسب نفسه إلى مذهب السلف على أنه المذهب الرائج في نفوس الناس، فقد لا يكون سلفيا لكن يزعم أنه على مذهب وليس بسلفي. هذا عكس زمان، عكس زمان ممكن يكون سلفي ويحاول يتخفى من هذا. على كل حال هذه مقدمة في مسألة يعني تسمية أهل السنة والجماعة. من المهم جدا أن نعلم أن أهل السنة عقيدتهم واحدة، ليس بين أهل السنة خلاف في مباحث العقيدة، لأن مباحث العقيدة مباحث من الأصول التي لم يختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، فأهل السنة كذلك لم يختلفوا. فمذهب مالك والشافعي وذلك ابن تيمية له قصيدة في هذه المعاني يقول فيها: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا، فإن اعتقدت سبيلهم فموفق، فإن اعتقدت سبيلهم فموفق، وإن يعني كلمة بمعنى وإن اختلفت فما عليك معول، يعني ليس يكون عليك معول إذا خالفت هذا. إذا مذهب الأئمة الأربعة وعموم أهل السنة لم يختلفوا في العقيدة، بل يرى عامة أهل السنة أن أي اختلاف في العقيدة وأي زيغ عن هذه الأصول، أي زيغ عن هذه الأصول، هذا يدخل في الفرق المبتدعة. ولذلك أبو حنيفة وصاحبه الذين ينقل عنهم الطحاوي هذا المذهب اتفقوا مع أهل السنة والجماعة في عامة المسألة، وإن وقع خلاف عند أبي حنيفة وصاحبي في يعني بعض الإرجاء، ليس الإرجاء على سبيل المرجئة، المرجئة الفقهاء يسمونهم، وسيأتي الحديث هذا في بابه، لكن في الجملة أبو حنيفة اعتقاد السلف في الجملة، ويعني مثله بقية الأئمة الأربعة. أهل السنة وأهل الحديث والأثر يسمون مباحث العقيدة كما قلنا، يسمونها العقيدة، يسمونها السنة، يسمونها التوحيد، يسمونها الشريعة، يسمونها الإيمان، وكل لأن كل يعني كلمة من هذه الكلمات لها علاقة بالباب. المخالفون لأهل السنة، المخالفون لأهل السنة عند المعتزلة يسمونه علم الكلام، بحث العقيدة تسمى عندهم علم الكلام، لأن المعتزلة سلكوا مسالك الفلاسفة، والفلاسفة قاموا على تمجيد العقل وتعظيمه، وهم لا يرون النقل أصلا فلاسفة، والمعتزلة يرون النقل لأنهم مسلمون، لكن تأثرهم بالفلاسفة جعلهم يقدمون العقل على النقل عند التعارض، وهذه سقطة كبيرة. كم جرت على الإسلام من ويلات، ولا يلزم للمعتزلي أن يقول أنا معتزلي، ممكن واحد في حياته ما سمع اسم المعتزلة ولا درس شيئا من الدين ويفكر بطريقة المعتزلة زي جماعة العقلانيين المعاصرين، هو يعني أجهل ما يكون بالفرق ولا يعرف ما معتزلة ولا أشعر، لكن كل كلامه تراه في الحقيقة يتبنى أصول معتزلة من غير أن يعرف، لأنه قضية تقديم العقل وتعظيم العقل ولو على حساب النقد. فباحث العقيدة تسمى عند المعتزلة علم الكلام، وسيأتينا في صفة الكلام كلام الله تعالى ارتباط يعني المباحث العقلية عند المعتزلة بصفة الكلام خصوصا، لأن صفة الكلام أكثر صفة كثر فيها الكلام العقلي، ولهذا سمي بعلم الكلام نسبة لهذه الصفة لكثرة كلام يعني أهل الكلام وفلسفاتهم ونحوها في هذه الصفة كما ستأتي في يعني الثلث الأول من الكتاب إن شاء الله. أتباع الأشاعرة والماتريدية عدلوا عن علم الكلام، ملاحظ الأشاعرة ابتداء من الأشعري ومن يعني تابعه خرج، كانوا في الأصل معتزلة، الأشعري كان معتزلة فأنكر على المعتزلة وخالفهم، فلما أرضى يخالفهم رد عليهم في كثير من المسائل، إلا أنه في الحقيقة يعني لم يسلم فجاء بمذهب ثالث، لا هو المعتزلة اللي كان معهم ولا هو مذهب أهل السنة مذهب السلف، مع التأكيد أنه في أواخر أيامه رجع إلى مذهب السلف، لا لكن بعد ما صار له مذهب متبوع وصار الناس على طريقة الأشاعرة، حتى لما خالف الأشاعري نفسه بقوا على كلامه القديم، وهذا من عدم الإنصاف، ولم يرجعوا كالأشعري نفسه الذي رجع إلى مذهب الإمام أحمد. إذا مباحث العقيدة عند أهل السنة قلنا أنها تسمى عقيدة وتسمى إيمانا وتسمى شريعة وتسمى يعني توحيدا ونحو ذلك، لكن عند الأشعرة سمونها علم الكلام، عند المعتزلة سمونها علم الكلام، عند الأشعرة سموها أصول الدين. وذكر شيخ الإسلام أن هذا المصطلح غلط، وذكر أن أول من تكلم به المعتزلة وليس وإن شاع عند الأشاعرة. إذا الأشاعرة جاءوا بمباحث العقيدة سموها اسم ثالث، لها علم الكلام كالمعتزلة ولا الأسماء المعروفة عند أهل السنة. الأشاعرة سمونها أصول الدين، ولهذا لما كان الأزهر غالب عليه مذهب الأشاعرة عندنا كليات أصول الدين، وما زالت تسمى عندهم يعني مباحث العقيدة بأصول الدين. وهذا المصطلح في الحقيقة لو قلنا يعني كتخريج يقصد أصول الدين في مقابل الفروع، فجعلوا الفقهيات من الفروع وجعلوا الاعتقادات من الأصول، على هذا يمكن أن يسوغ، لكنه لا يسوغ في الحقيقة. لماذا؟ لأن أصول الدين فيها مسائل اعتقادية وفيها مسائل أيضا عملية، وهو الصلاة من أصول الدين والزكاة من أصول. إذن أصول دي ليست قاصرة على مباحث العقيدة فقط، ولهذا الصحيح أن هذه التسمية يعني غير صحيحة، ابتداء من أن السلف لم يعرفوها، وإحنا دائما مرتبطين خصوصا في قضايا العلم وخصوصا في مسائل العقيدة بكلام السلف حتى لا نزيغ، فهذه التسمية غير معروفة وغير مستعملة عند السلف عند أهل القرون الأولى. ثم إن يعني الصحيح أن أصول الدين ما يثبت بالضرورة من يعني الإسلام، وهذا داخل فيه مسائل اعتقادية ومسائل عملية كما قلنا، فليس خاصة فلا يصح تسمية مباحث العقيدة فقط أصول الدين، ويخرج من هذا مسائل هي من أصول الدين كالأركان الخمسة من الصلاة والزكاة والحج والصوم ويعني نحو ذلك. ولهذا أنكر شيخ الإسلام في يعني المنهاج وفي درجة تعارض النقل العقل والنقل، وأنكر أيضا ابن القيم في الصواعق المرسلة أنكر هذه التسمية تسمية أصول الدين. فرجعنا إلى طريقة أهل السنة أن نسمى بحث العقيدة نسميها اعتقادا، وأن كان برضو كلمة عقيدة ما كانتش موجودة في زمان السنة اعتقاد، لكن عقيدة فعيلة بمعنى مفعول هذه يعني مولدة، لكن لا بأس بها، يسمونها عقيدة يسمونها سنة يسمونها توحيدا يسمونها شريعة يسمونها إيمانا كل هذا. ولهذا كتب الاعتقاد المشهورة القديمة ترجع إلى كل هذه الأسماء. والشارح هنا سماها بالفقه الأكبر، قال أما بعد لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم وهو الفقه الأكبر. الفقه الأكبر هذه يعني كتاب ينسب إلى أبي حنيفة. مقصود بالفقه الأكبر إذا قلنا أنه هو في الاعتقاد المراد بعلم العقائد في مقابل الفقه الأصغر اللي هو فقه الفروع من العبادات والمعاملات، هذا لا بأس به وإن كان يعني متأخرا بالنسبة للسابقين. لكن الأهم من هذا، هل ثبتت هذه الرسالة في العقيدة؟ هل يثبت نسبتها إلى أبي حنيفة؟ هذا محل البحث، لأن هذا مشهور، والصحيح إن هذه الرسالة وإن نسبت إلى أبي حنيفة واشتهر هذا عند الأحناف إلا أنها ليست يصح نسبتها إلى أبي حنيفة، لها روايتان كلاهما يعني إسنادها ظلمات بعضها فوق بعض، سواء رواية حماد بن أبي حنيفة نفسه أو رواية أبي مطيع البلخي. فالرسالة غير ثابتة إسنادا عن أبي حنيفة، وحتى من حيث المتن داخل رسالة الفقه الأكبر المنسوبة إلى أبي حنيفة كلام لا يقر أبو حنيفة في الحقيقة، يعني فيها من حيث المتن فيها مصطلحات أهل الكلام المتأخرة التي لم تشتهر في زمن أبي حنيفة، مما يدل على أن هذا الكلام موضوع ومنسوب ومدسوس على أبي حنيفة. في كلام كثير من الجهمية والمتريدية وفي غلو في الإرجاء ونحو ذلك. طيب، هذه بقية المقدمات التي كنا نشير إليها. والشارح لأبي العز احنا قلنا تحول لها أكثر من 7 شروح كلها مليئة بالأخطاء، لأن الشارحين عامتهم هم من الأشاعرة والماتريدية وغيره، إلا هذا الشرح المبارك شرح ابن أبي العز فإنه شرح سلفي، ولهذا المعول عليه في شرح الطحاوية، فيكون الماتن سلفيا والشارح أيضا سلفيا. وذكرنا في ترجمة ابن أبي العز أنه من تلاميذ ابن كثير، ويذكر هذا في ثنايا الكتاب، وإن عامة موارده في الكتاب هي في الحقيقة نقول من كلام شيخ الإسلام في كتبه الكثيرة وكلام ابن القيم أيضا في كتبه الكثيرة، وإن كان لا ينسب ذلك إليهما. لماذا؟ هل عدم أمانة علمية؟ قلنا أن هذا ظاهر عدم الأمانة. لو كان هذا السبب الإنسان يتكلم بالكلام ويثقه من غيره ولا يعزو، هذا لا يليق، خاصة إذا كان في مكاتبات قد يعني يتبسط في هذا، إن كان في شرح والكلام كثير والشروح والمجالس العلم غير الكتب المصنفة. كتب مصنفة لابد أن يعزو الكلام، وهذا من بركة العلم، وأن ينبغي الترخص في هذا. فالشارح لم يفعل هذا لعدم الأمانة، وإنما فعل هذا لاكتمال الأمانة في الحقيقة، لأنه لو كان قال وقال شيخ الإسلام وقال ابن القيم لما بقي الكتاب ولا المؤلف ربما، ولنال منه ولم يتعلم الناس هذا العلم، فأراد بهذا أن يعني يفعل هذه الحيلة، ينقل الكلام الصحيح الرسيم للشيخين وينقله بنصه، وحين كلام طويل ولا يشير إليه، لأنه في زمان ابن تيمية نفسه متهم ومتهم بمعاني تصل إلى الزندقة، وكل من يقترب من كلامه قد يعني يؤذى، ولهذا أبقى الله عز وجل هذا العلم يعني بركة. نفس الكلام فعله ابن كثير نفسه في في في في, في التفسير، كثير النقل عن شيخ الإسلام بالذات في المقدمة، وأن كان ذكر شيخ الإسلام وأثنى عليه في نص الكتاب، وروح دور انتبه عليها تيجي في وسط كلام جات ليه وقال شيخنا، فبس حب يعني يبين ان انا، لكن هو في بدايه الكلام مقدمه ابن كثير كلها اختصار لكلام ابن تيميه في اصول التفسير، لكن لم يشر ولا مره اليها، لان العادل بيقرا كتاب يقراه من اول، هات الكتاب هذا، لو ابن تيميه في الاول ضاع التصنيف، فهو سكت سكت سكت ما ادري اي صوره في يعني في الداخل كما يعني يقولون. على كل حال هذا الشرح وهذا المتن وهذا الشرح في الحقيقة هو يعني احنا قلنا من أعظم المراجع ما زال العلماء يعني يشيدون به، وفيه رد على المنتسبين للمذاهب الأربعة من الأحناف ومن غيرهم ممن يخالفون اعتقاد أهل السلف، فكثير مع الأسف من فقهاء القرن الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر إن شئت ينتسبون إلى المذاهب في الفروع ويخالفون صاحب المذهب في الأصول. تجد النووي الشافعي تجد يخطئ في المذهب السلف ويذهب إلى الأشاعرة، تجد ابن حجر الشافعي أيضا ينحو منحا، وهكذا كثير جماعات، حتى غلب هذا على بعض القرون إلى أن يعني تجدد. حين نقول غلب ليس معنى هذا أن أطبق المبتدعة على هذا أبدا، وإن ما زال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لكن كانوا يعني أقل من الكثرة وأقل من الجمهور، لكن حفظ الله عز وجل بهم مذهب أهل السنة. من محاسن هذا الزمان أن مساحة أهل السنة يعني ومساحة من ينتسب لمنهج السلف في أهل العلم وفي طلاب العلم يعني أعلى من أزمنة أخرى كثيرة. وأيضا أهم من هذا أنه في أمان، يعني ليس هناك حاكم من الحكام يحاسب في أي بلد فيما نعلم، يحاسب الناس على اللهم إلا بعض المضايقات أحيانا في بعض البلاد، مع ليس أيضا سمتا عاما، يعني واحد يطلع كده وزير أوقاف هنا ولا هناك ولا واحد، أشياء يعني ليست بالمعنى المضطرد. على كل حال مضت العقيدة في الصحابة ومن بعدهم قضايا مسلمة لا يعتريها شك لكونها مبنية على النصوص. وإلى أن ظهرت الفرق كما قلنا فاحتاجوا إلى تدوين العقيدة. ما كانت تدون لماذا؟ اعتقدت أمور يتناقلها الخلف عن السلف وهي أمور نصية وارجعها إلى النصوص. الصحابة تلقوها ولم يسألوا في عامة مباحث الاعتقاد، عامة مسائل الصحابة للنفس مسائل معدودة كلها مذكورة في القرآن كما قال بعض السلف، سألوك عن الخمر والميسر، عن اليتامى، عن المحيض، أكثرها في الفروع. أما مسائل الاعتقاد فكان الصحابة يتلقونها عن النبي صلى الله عليه وسلم وترسخ في نفوسهم بلا إشكال. لما ظهرت الفرق المبتدعة ودخل في الإسلام من لم يحسن يعني هذه الأبواب بدأ الزيغ، فاضطر العلماء بعد هذا إلى تدوين الكتب العقائد وصاروا ينصون عليها وصاروا يتوارثونها. ولهذا جاء الطحاوي رحمه الله تعالى وذكر يعني في مقدمته التي لم تذكر في معظم النسخ، قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. يعني ثم قال نقول في توفيق الله اللي هو بداية النص الذي عنده، لكن هذه الأسطر موجودة في بعض النسخ. فالمقصود أن التحاول نفسه كأنه كان بدأ يظهر يعني هذه المعاني، فأراد أن يؤكد على مذهب أهل السنة ونسبه إلى إمامه من أهل السنة أبي حنيفة وصاحبيه. وعامة هذا الكلام كما سيأتي هو كلام أهل السنة والجماعة. لو نأخذ حتى المقدمة ونقف عند نقول في توحيد الله، المقدمة التي ذكرها الشارح تحدث فيها على شرف علم أصول الدين، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وأكثر أكثر علماء يدينون بهذا. علم العقائد أشرف العلوم. لماذا؟ لأنه يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، وهذه المباحث التي هي لازم تتكلم في أسماء الله وفي ذات الله وأسماء وصفاته، هذا أشرف من كل شيء. فمن هذا المعنى قالوا أن علم الاعتقاد أشرف العلوم. لكن لما تقرأ تكتشف أن عامة العلماء كل واحد يقول في علمه أنه أشرف العلوم باعتبار وليس بالمطلق. هنا قد يقال في الاعتقاد بالمطلق، لكن كل واحد يجعل علمه أشرف العلوم باعتبار. فأهل التفسير يقول أشرف علوم التفسير لأنه تفسير كلام الله، وأهل الحديث أشرف لأنه هذا الوحي الذي أنزل، حتى أهل التجويد لأنه لا يقام العلم اللي هو لا يقرأ القرآن إلا من خلاف، وحتى أهل النحو يقول أشرف. لماذا؟ لأنه كيف تفهم القرآن والوحي من غير؟ إذن هذه يعني أنواع من التحفيز، يعني أهل كل فن يحفزون الطلاب إلى الاهتمام بهذا الفن من خلال يعني وجه من الوجوه يظهر به شرف. لكن في الحقيقة لا يقال مطلقا أن أشرف العلوم يعني كذا ولا كذا، لكن يصح هذا في التفسير، يصح هذا في علم الاعتقاد، هؤلاء أسعد في هذا الباب. وعلم الشريعة كله شريف على كل حال. فالمصنف ذكر أن حاجة العباء أو الشارح إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. الشرح هذا جيد ومبارك، دائما في كلام كثير يحتاج لشرح، فنحن سنمر على بعض هذه الكلمات ولو فاتنا شيء أنت اسأل فيه. يعني فوق كل ضرورة، ما معنى الضرورة؟ قالوا الضرورة علم يحصل للإنسان بدون اختيار. الأشياء الضرورية هي العلوم التي تحصل بدون اختيار، زي الحرارة والبرودة. أنت الآن لما يكون الجو بارد تحتاج تتكلف هذا العلم، ولا أنت عارف أن وكذلك الحرارة وكذلك الحزن والسرور، هذه أشياء يعني بدون اختيار، بحيث لا يستطيع إنسان دفع هذا المعنى أو الشك فيه. وقد يقال له العلم البدهي، لكن البدهي قد يحصل بالنظر. إذن لما نقول بالضرورة عرفنا معناه. قال ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك، هذا مسألة مهمة، من المحال أن تستقل العقول بمعرفة علم أصول الدين اللي هو علم الاعتقادات، لأنه في الحقيقة كما قال بعض العلماء لو كانت العقول تستقل بعلم أصول الدين علم العقائد لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل ولا لإنزال الكتب. إذن لماذا جاء الرسول والعقل يستطيع أن يصل إلى؟ فقوله من المحال أن تستقل العقول، المحال يعني ما يمتنع وجوده كاجتماع الحركة والسكون في جزء واحد والليل والنهار في يعني لحظة واحد، هناك أشياء من المحال يعني يمتنع وجودها. فالشارح أيضا ذكر أنه من المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، ولهذا اختلط رحمة الله إرسال الرسل وإنزال الكتب، وذكر أن أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه. ثم بحث الشارح مسألة مهمة، وهي أن علم الإيمان واجب على كل مسلم، هذا المفروض الأعيان، لكن يجب وجوبا إجماليا، يعني علوم العقيدة تجب وجوبا إجماليا على كل مسلم، تجب تفصيلا على من يعني يدرك هذا التفصيل، يعني ليس العالم كالجاهل وليس المسؤول عن حكم الناس ك يعني غيره، وليس من يعني يتصدر للإفتاء ونحو ذلك كغيره. فهناك من الناس من يجب عليه هذا العلم تفصيلا، وهو وأما العامة فيجب عليهم إجمالا. ولهذا العامي لابد أن يعرف، لابد أن يقر بالتوحيد، لكن هل معنى هذا أن العامي الأمي لابد أن نقول له ما هي أقسام التوحيد، فيفرق بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد أسماء الصفات، ويرجع له هو الإلهية هو العبادة هو الألوهية، تقول له يجب عليك هذا؟ ما يجب، ده هو فقط عنده إيمان إجمالي يا رب أنا في هذا الباب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عارف أنه لا صح أن أنا أعبد غير الله ولا أشرك به، وعنده معاني إجمالية أكثر منها تفصيلية، وهذا الواجب على كل مسلم. لكن الوجوب التفصيلي هذا يرجع إلى يعني حال المكلف. ثم ذكر أن عامة من ضل في باب العقائد إنما يأتي من التفريط في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أهل السنة هم يعني أعرف الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وللزومهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب لا يكادون على الأقل في أبواب العقيدة يخطئون، لكن الجماعة الذين خالفوا وركبوا الأهواء والبدع يكثر فيهم الخطل والخلل. لماذا؟ لبعدهم عن الوحي. تجد في باب القدر هذا يذهب أقصى اليمين وهذا يذهب أقصى الشمال، في باب الصحابة هذا يذهب، ودرستم هذا أظن كثيرا في السنوات الماضية على شيء من التطور، إن أهل الجماعة وسط، الوسطية فيها هذا الكلام، وسط بين الفرق المختلفة. لماذا أهل السنة والجماعة يعني أصابوا الخيار وكانوا وسطا على ما أرادوا؟ لأن التزامهم بالوحي، بينما المبتدعة الذين غلوا أو جفوا لقصور عنايتهم بالوحي أولا، وبالتالي قصور فهمهم للوحي وقصور اطلاعهم على مقالات السلف في هذا الباب. وقد نقل الشارح كلام ابن عباس تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخر، وذكر آية سورة طه المشهورة. على كل حال كما قلنا مضى القرون الخيرية من الصحابة ومن بعدهم بإحسان على منهج واحد واعتقاد واحد، لا تزال طائفة الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. والشارح بعد هذه المقدمة ذكر منزلة أبي جعفر الطحاوي، ويعني أنه كان على مذهب السلف، وأن صاحبي أيضا أبا يعقوب ومحمدا كانوا على نفس الطريق، ومن هنا كان تصنيف الشيخ الطحاوي لهذا الكتاب المبارك الذي سيعنى الشارح بشرحه بعد قليل. لكن قبل أن يدخل في الشرح أضافنا يعني فصلا مهما في ضمن كلامه، يتكلم عن نقول من كلام السلف في ذم علم الكلام، لأن السلفي وصاحب الاعتقاد الصحيح لابد أن يحذر، وهكذا كل سني لابد أن يحذر من مقالات أهل الكلام هي التي أضلت المعتزلة، وهي التي أضلت الأشاعرة والمتردية، وهي التي أضلت قبلهم الجهمية والقدرية ونحو ذلك. ولهذا نقل فصلا طويلا نسبيا في هذا الباب عبارة عن نقول عن السلف، يعني كقول يعني أبي يوسف العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، يعني الذي يعلم الكلام هذا جهل، والذي يجهل الكلام أراد بالجهل هنا ليس الجهل، لكن أراد بالجهل عدم اعتقاد هذه المعاني التي يقولها الكلام، أو إعراض يعني الإنسان عن كلام الزنادقة ونحوه. لفظ الزنديق من دخل في الكلام تزندق، لفظ الزنديق كلمة فارسية أو يونانية أصلها زن دين، يعني دين المرأة أو دين الحماقة، يعني المقصود الذي فيه جهل، والفعل منه تزندق. وللزندقة معنيان، طبعا الزندقة مهمة، السلف الأول كان يعني أي واحد يشار إليه بالزندقة كان يستتاب، فإن تاب ورجع وإلا قتل، وما أكثر الزنادقة في زماننا، لكن الزنادقة في زماننا عادة يكونون أصحاب منابر مهمة في الفن والأدب والإبداع ونحو ذلك، وهم زنادقة، وهذا لقلة المحاسن في هذا الزمان. المعنى الزندقة إما استبطان الكفر وإظهار الإسلام، وبالتالي هذا نوع أنواع النفاق، وهذا معنى أخص من المنافق، لأنه قد ينافق ويعني لا يريد الدسيسة، قد ينافق في نفسه ولا يريد الدسيسة، لكن في واحد بينافق وهو يريد أن يكيد للإسلام، فكل زنديق كائد للإسلام، ليس فقط مجرد أنه منافق يبطن الكفر ويظهر الإيمان. ويذكر لها معنى ثاني، ارتكاب البدعة الزندقة، سواء بدعة مكفرة أو غير المكفرة، ولهذا الزنديق قد يكون كافرا لزندقته، وقد يكون فاسقا، وقد يكون ضالا. وكثير من الجهمية زنادقة بهذا المعنى، يعني مبتدعة، وعلى هذا يقال من تعلم الكلام تزندق، كما نقل الشارحون عن أبي يوسف رحمه الله تعالى. ونقل كلام الشافعي المشهور، حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا من أشهر المقالات لعالم من أشهر الأعلام في هذا الباب، حكم في أهل الكلام، يقول لو حكموني في أهل الكلام لأمرت بضربهم بالجريد والنعال، وفي بعض الروايات تحميمهم، ويركبوا يعني على الحمير ويخالط بهم، يعني وجهه العكس، يعني جهة سير الحمار، ويحمم يعني يسود وجهه، فإذا سئل ما هذا أكيد هذه عقوبة، قالوا هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ونقل جملة من الأشعار، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول، أو لعلم الرسول وأصل الأصول كلاهما. على كل حال، من أسوأ ما عند المتكلمين ليس أنه فقط ضلوا بكلامهم، ولكن ضرورة ثباتهم على كلامهم أنه يضطر بالطريقة المباشرة وغير المباشرة حتى يصح موقفه أن يطعن في علم السلف، ولهذا وقع في خطأ مرتين، مرة حين تركوا علم السلف وركبوا علم اليونان من الكلام والمنطق ونحو ذلك، ومرة أخرى حينما يعني سخروا من علم السلف. وهنا الكلام المشهور أن مذهب السلف يعني مذهب الخلف، مذهب السلف أسلم، مذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا كلام غير صحيح. وهل العلم والحكمة إلا في السلامة؟ إذا كان مذهب السلف أسلم، فلأنه أسلم فهو أعلم وأحكم. على كل حال، هذا ما يتعلق بالمقدمة، وذكر فيها وليته ما ذكر. سيذكر الشارح أحيانا بعض الكلمات عند المتكلم قد يذكرها ليرد عليه، لكن بالنسبة لك أيها القارئ تجد بعض الصعوبة، كما قال هنا: والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كون اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، ثم قال: بل كرهوا لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. فأنت لما تقرأ تقول هو إيه الجوهر وإيه العرض وإيه الجسم ونحو ذلك. فنحن أيضا نمر على هذه المعاني. الجسم ما له أبعاد ثلاثة: الطول والعرض والعمق، هذا يسمى جسما. الجوهر ما كان قائما بنفسه كالجسم، الجوهر الشيء اللي يقوم بنفسه هو ضد العرض. العرض ما كان قائما بالجوهر، يعني الجوهر الشيء اللي يقوم بنفسه زي جسم الإنسان. طب والعرض؟ العرض شيء يقوم بالجوهر كاللون مثلا، لون هذا الإنسان أو يعني طوله أو عرضه أو نحو ذلك. على كل حال هذا كما ترى علم لا ينفع وجهل لا يضر، لكن طالب العلم لما يمر الكلمة ما يعرفهاش بتعمل له إشكال، فبيبقى خاصة لو تتكرر فيريد أنه هو يكون على يعني فهم لها. الشارح قال: أحببت أن، بعد ما ذكر يعني شرف هذا التصنيف كلام الطحاوي، قال: أحببت أن أشرحها، يعني هذه المقدمة في العقيدة، سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم. ويعني ذكر أن النفوس مائلة للاختصار فآثره على التطويل والإسهام. ثم بدأ يقول قوله، يذكر الجملة من كلام الطحاوي ثم يعني يتبعها بالشرح. وإحنا ذكرنا أنه هو نقل قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، هذا أول الكلام. لكن في نسخة الشيخ الألباني والفرزان وغيرهما في مقدمة المتن السطران اللذان ذكرناهما ونعيدهما، قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي من مصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. إحنا ما اتفقنا أن إحنا نحفظ العقيدة الطحاوية وهي سهلة، وأنا أقول لك بالخبرة يعني تحفظ متن في العقيدة خصوصا المتون المشهورة المتداولة بين الناس وتنسى الشروع وتمر عليك إذا ما شاء الله من السنوات وتنسى كل المباحث، لكن سيعلق في ذهنك، مش شرط تفضل حافظها للتسميع، بس على الأقل أنت فاكر جملا، هذه الجمل هي تبقى بالنسبة لك يعني من العلم الذي تنتفع به كثيرا. وإلا الكلام يقرأ وينسى، والمباحث نفسها قد تكون واضحة في وقت الطلب ثم بعد هذا تتراجع، وأنت ترى هذا من نفسك، كم درست أنت حتى من الكيمياء والفيزياء والرياضيات ولا تعرف أي شيء فيه. لكن طبعا علم الشريعة ينبغي أن يحافظ، لا يعمل معاملة هذه، لكن حتى إذا عرض له بعض النسيان تأتي المتون العالقة في ذهنك، حتى لو نسيت المتن كاملا سيبقى في ذهنك بعض المعاني. ولهذا العادة اللي احنا بنحفظها في كل الدفعات، حتى ما تقول دي حاجة يعني، فسوف تراها سهلة ويسيرة، لكن يعني لا تؤخر يعني درسا وراء درس وراء درس حتى لا يحدث عندك نوع من الله. فإحنا نقترح عليكم أن تحفظوا يعني عدة جمل من الأول، يعني ما يساوي درس، ولو سبقت يعني 3-4 سطور أكيد أنه مش حرام يعني لك تسبق ولا عيب. نعم، لكن سابق وحافظ يعني 7-8 سطور ونيجي إحنا نشرح 3-4 سطور وأنت معك يعني زيادة، يبقى هذا أثبت في ذهنك. طيب إحنا نقف إن شاء الله، والدرس القادم نبدأ مباشرة في الشرح. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره.